حملت مؤخرا اللجنة اللوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية في الإنترنت نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالدي للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكر القائد كيم جونغ إيل ومعاثره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد.